الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنبياء من فضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم، وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام. فصل في بعض الخصائص النبوية. طيب، إذن قف هنا، لأن أنا وخصه بذاك كالمقام، أنا هذا داخل في بعض ما خصه. هذه أصح، هذه بالنسبة لي تلك النسخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال السفاريني رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، عاد للكلام على الأنبياء والرسل، وهو داخل في الإيمان بالرسل. قال: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. النبوة مشتقة من النبأ وهو الخبر، وقيل مشتقة من النبوة وهي المكان العالي، وقيل مشتقة من الطريق. والصحيح أن أقرب هذه المعاني إلى المعنى الشرعي هو النبأ الخبر، ولهذا في قراءة ورش النبي في حفص النبي، وكلاهما صحيح، وعليه يكون أقرب المعاني اللغوية إلى النبي هو الخبر من النبأ، لكن المعاني الأخرى أيضا لها محمل حسن، فهو في لما نبئ بخبر السماء صار مرتفعا على الخلق فكان في نبوة. والأمر الآخر أنه هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الناس، فتكون المعاني كلها تصب في معنى واحد. وإن ألزمنا بالترجيح قلنا أقربها النبأ وهو الخبر. والنبوة منة واصطفاء من الله تعالى، كما سيأتي الكلام عن ذلك فيما بعد بإذن الله تعالى. النبي والرسول كلاهما اصطفاء من الله تعالى، والفرق بين النبي والرسول من أوجه أقربها ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات وفي غيره، قال أن النبي هو الذي يرسل إلى قوم موافقين في أصل الدين، بخلاف الرسول فإنه يرسل إلى قوم مخالفين في أصل الدين، أي كفار ومشركين ليس معهم أصل الدين وهو التوحيد. وهذا هو الفرق الجوهري بين النبي والرسول. أما أن هذا عنده كتاب وهذا عنده ليس عنده كتاب، وهذا يؤمر بالتبليغ وهذا لا يؤمر بالتبليغ، كل هذه فروق في الحقيقة قد تنطبق على البعض ولا تنطبق على البعض الآخر. والفرق الأساس بين النبي والرسول أن النبي يرسل إلى قوم موافقين له في أصل الدين، إنما يأتي ليجدد شريعة قديمة أو يأتي بشريعة جديدة لكن لأقوام مسلمين، فحاله وإن كان أعلى درجة كحال علماء المسلمين الذين يجددون الدين. وأما الرسول فإنه يأتي ويرسل إلى قوم مخالفين في أصل الدين، أي مشركين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى مسلمين ولا إلى كفار، إلى كفار فهو رسول. أما قول أهل العلم بأنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا على قول من قال بأنه إذا أوحي إليه نبئ وإذا أمر بالتبليغ صار رسولا. وها هنا مسألة أن بعض أهل العلم استشكل كيف يقال بأن الرسول يؤمر بالتبليغ والنبي لا يؤمر بالتبليغ، مع العلم أن الله تعالى توعد الذين يكتمون العلم ويكتمون شرع الله تعالى. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء في العلم، قال: لما كان معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، كان الذي كتم الخير يلعنه كل شيء حتى الحيتان في الماء، ولهذا قال يلعنهم اللاعنون. فإذا كان هذا في أهل العلم الذين هم قطعا دون الأنبياء، فكيف يقال أنه يأتي نبي ولا يؤمر بالتبليغ؟ والجواب عن هذا ما ذكره شيخ الإسلام في كلام له، وساقه بتعبير حسن، وهي من المسائل التي بحث في غير مظانه، وهي فائدة دقيقة قل التنبيه عليها، ذكرها صالح الفوزان في شرحه لكتاب التوحيد، وهذه فائدة في غير مظانها وهي دقيقة. قال الشيخ صالح الفوزان: كلاهما يؤمر بالتبليغ قطعا. قال: والذي أراد به أهل العلم أن تبليغ هذا غير تبليغ ذاك. قال: فإن تبليغ الأنبياء لا يستلزم منه قتال وجهاد، بخلاف تبليغ الرسل، فإن الذي عارضهم بعد ذلك ربما استوجب قتاله وجهاده. قال: فهذا المقصود يؤمر بالتبليغ على وجه الإلزام، أما الآخر فيؤمر بالتبليغ على غير وجه الإلزام. فيكون عندنا كم من تبليغ؟ تبليغان: الأول للرسل والثاني للأنبياء، وكلاهما يبلغ من جهة التبليغ إيصال العلم، فهذا يتفق فيه الكل. فهمتم؟ نعم. طيب، إذن هذا بالنسبة للنبوة والرسالة. قال: ومتعلقاتها من المباحث. فإن مبحث النبوات مما تميزت به هذه المنظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، وأيضا تميز به الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، بخلاف شيخ الإسلام بن تيمية في الواسطية، فإنك لا تجد إطالة في كلام على النبوات، واضح؟ أما الطحاوي والسفاريني فقد أحسن في هذا الباب، ولقد مر معنا لو تذكرون كلام الطحاوي لما قال: وأن محمد عبده المصطفى ورسوله المجتبى، إلى غير ذلك مما قال رحمه الله تعالى. قال السفاريني: قال: ومن عظيم منة السلام، أي الله جل وعلا، ولطفه بسائر الأنام، فإن الله لطيف، واللطيف هو الذي يوصل إلى عباده أنواع الخير على وجه الخفاء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعندنا العليم وأدق منه الخبير، وأدق بدقائق الأمور اللطيف، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فاللطيف يوصل أنواع لطفه بخلقه، ومن ذلك أنه رحم خلقه بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: ألا يؤمر ولا ينهى. ولهذا قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأراد الله تعالى أن يقطع الحجة عن الخلق بأن أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. فإن الله تعالى خلق الخلق لغاية جليلة، وأورد أو وجعل عند الناس من الفطرة ما يزعهم إلى الإيمان، ومع هذا جعل لهم آياته في الأنفس والآفاق، ومع هذا زاد فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. هل يعذب الله جل وعلا بمجرد الوازع الفطري، أم لا بد من قيام الحجة الرسالية؟ لا بد من قيام الحجة الرسالية. فالله رحيم رحمة ما بعدها رحمة بخلقه سبحانه وتعالى. نبهوني إذا دخل الوقت، أنا إيش عندي الساعة. قال: من لطفه أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، أرشد الخلق إلى الوصول إليه سبحانه، أي أن يعبدوه، وهو السير إلى الله. فالعبد يسير إلى الله والسائر لابد له من مرشد. ولهذا أبو بكر الصديق لما سئل في الهجرة من هذا الذي معك، قال كلمة ورى فيها. والتورية هي ما يكون ظاهره يفهمه على أحد السامع على معنى ويقصد به المتكلم معنى آخر. ماذا قال أبو بكر؟ قال هذا رجل يهديني الطريق، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يهديه الطريق حقيقة لا شك، هو الطريق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال مبينا للحق بالرسول. ثم ذكر أن هذه النبوة لها شروط، منها وشرط من أكرم بالنبوة. قوله من أكرم بالنبوة ظن يدل على أن النبوة إكرام من الله لعبده، ولهذا سيتكلم بعد على مذهب الفلاسفة في هذا الباب. فالله يكرم عبده بالنبوة، ولهذا لما سئلت عائشة عن أعظم شفاعة ماذا قالت؟ لا، أن شفع موسى في أخيه فصار نبيا. مقصود بشفاعة واحد في واحد. قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. فصار هارون الذي كان من سائر الناس صار نبيا بدعوة أخيه، وهذا ما بعده فضل. قال وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، أي شرط النبي أن يكون رجلا ذكرا. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجالا ذكورا. وبهذا نرد على من قال أن مريم نبية، هذا غلط، مريم صديقة، والله جل وعلا في أعلى مقامات الثناء عليها قال وأمه صديقة، فهي بلغت مقام الصديقية وهي درجة عالية. أما النبوة فلا تكون إلا لرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي بكر قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال حرية، فالرقيق لا يكون نبيا. ذكورة تكلمنا عليها، كقوة أي وقوة، ولو قال وقوة كما قال ابن عثيمين لكان أحسن. قوة أي النبي كامل في خلقه وخلقه، فلا يكون النبي ناقصا في خلقته، إنما الله جل وعلا يعطي هذه النبوة لأكمل الناس. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في بدنه. ولا يشكل على هذا أن مرض داود حتى أصابه ما أصابه، فإن هذا ابتلاء عارض، وإلا هو لما جاءته النبوة كان رجلا كاملا. فالله جل وعلا لا يعطي النبوة لأعرج ولا لأعمى ولا لغير ذلك، فإنما النبوة تكون للعباد الكمل في خلقتهم، ولا يضر أن يطرأ عليهم بعد ذلك ما يطرأ. قال تعالى في يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فصار أعمى. ولهذا قال يوسف قال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يرتد إليه بصره بذلك القميص. ومن اللطائف، وهذه جملة معترضة، ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى في اقتناص الفوائد قال أن هذا القميص كان سبب الحزن وهو أيضا سبب الفرح، وجاءوا على قميصه بدبن كذب، ثم قال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. فالله تعالى قد يأتيك من نفس الشيء الهم، نفس الأمر الذي جاءك منه الهم قد يأتيك منه الفرج والفرح، وكان سبب تبرئته كذلك، وكان سبب تبرئته. نعم أحسنت. وبعضهم أغرب فقال نفس القميص الذي أرسلوه لأبيه هو الذي أرسله بعد، وهذا غلط، لأن الآخر قميص عليه دم وذهب في الصغار. واضح، قد نبه ابن سعدي على شيء من هذا. موسى عليه السلام كان لا يكاد يبين، نعم، في إيش يعني كان يطقه غير فصيح، نعم، لكنه سأل الله تعالى، نعم. وحلو العقدة من لساني، قالوا فكان إذا قام بعدها في مقام الدعوة تكلم فصيحا، أما إذا خرج من الدعوة كان يتعتع. واضح؟ قال حرية ذكورة كقوة ولا تنال نتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. الفتوة هي الكرم، فالنبوة اصطفاء. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا وهنا ومن الناس. إذن النبوة اصطفاء. هذا الاصطفاء قال الفلاسفة يكون بالدربة والتهذيب النفس، فقالوا تنال بالكسب والتهذيب، أي يهذب نفسه حتى يصل إلى درجة والفتوة. وهذا يفعله من يمارسون اليوغا وغير ذلك من الأمور، يقولون أنت أبقى تعمل التدبر والتفكر، يسمونه المديتاسيون هذه، حتى تصل إلى درجة عظيمة من الروحانيات. هذا كله باطل. قال والفتوة كما قلت لكم الشجاعة. قال لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، فالله جل وعلا يتفضل بالنبوة على من شاء من كمل خلقه سبحانه وتعالى إلى الأجل، أي أن النبوة إذا جاءت لا تغادر أحدا، فإن النبي إذا اصطفاه الله جل وعلا يبقى نبيا، ولهذا لا يعلم نبي ارتد بعد أن كان نبيا، صح ولا لا؟ لا يؤمن الذي ادعى النبوة ترى فيه العجائب، فإن الله يظهر صدق النبي بدرجة يعرفها الغبي، ويظهر كذب مدعي النبوة إلى درجة يعرفها الغبي، فإن نور النبوة لظهوره يراه يكاد يراه الأعمى، وإن باطل وظلمة مدعي النبوة يكاد يراها الأعمى. وهذا من رحمة الله بخلقه أن جعل على الحق نورا وعلى الباطل ظلمة. لهذا ذكرت لكم في أكثر من موطن كلمة ابن بالعز الحنفي لما قال في شرح الطحوية والنبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أجهل الجاهلين. ولهذا قال عمرو بن العاص، قال عبد الله بن سلام في الصحيح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه الكاذب. ولهذا قال عبد الله بن رواحة وقيل حسان بن ثابت بيتا عظيما، قال إن لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. فهمت؟ يعني وجهه يأتيك بالخبر. ولهذا لا يشك أحد في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. لا تزال النبوات تأتي ولا ينكرها أحد، فإنك حتى من طالع كتب أهل الكتاب يعلم أن النبوة لا تزال في الناس، والله جل وعلا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقد أرسل الله جل وعلا 124,000 نبي، منهم 15,300 رسول، فليس أمة إلا وقد بعث الله فيها نبيا لإقامة الحجة عليهم، وربما كان في الزمن الواحد أكثر من نبي كما لا يخفى عليكم، بل كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي. والأنبياء يأتون لهداية الخلق، وهذا من رحمة الله جل وعلا بخلقه. ذكر الله جل وعلا في القرآن كم؟ 25 نبيا، 25 نبيا. ذكر منهم في آية الأنعام وتلك حجتنا كم؟ 18. كم بقي؟ 7. من حفظ آية الأنعام وحفظ هذين البيتين اللذين سأقولهم الآن حفظ الجميع. قال الناظم في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. من حفظ هذين البيتين مع آية الأنعام، لكن الأصعب هي آية الأنعام. نعم. قال لكنها نعم قال ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم. فإن الله أعلان على كل الأمم بمن؟ بهذا النبي. ولهذا هذه الأمة هي أقل الناس عملا ولكنها أكثر الناس أجرا. ومن طالع كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب علم هذه الأحاديث والآثار. والله جل وعلا أعطانا أعظم الأيام الجمعة، وأنزل علينا أعظم كتاب وهو القرآن، وأرسل إلينا أعظم الخلق عنده وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل هذه الأمة التي هي أقل الأمم زمنا أكثر أهل الجنة، وجعلها أول الأمم دخولا إلى الجنة، وأول الأمم محاسبة يوم القيامة، وحوض نبيها أعظم حوض، ورسولها هو إمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الشاعر ومما زادني عزا وشرفا، أو قال وتيها، وكدت بأخمصي أي بطرف رجلي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. دخل الوقت؟ نعم طيب. تقريبا أقل من 5 دقائق ويؤذن. نعم نعم نكمل إذن ما بقى له بعد. نعم فصل في بعض الخصائص النبوية وخصه. نعم. في بعض الخصائص النبوية وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا عجاج. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. حسن. قال فصل في بعض الخصائص النبوية. تكلمنا على أن الله أرسل إلى جميع الخلق رسلا وأنبياء، وأرسل خاتمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وخصه بأمور، فضله على سائر الخلق بأمور. قال وخصه بذاك كالمقام، أي المقام المحمود. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود كما جاء في الصحيح هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوم الحشر. وسمي المحمود لأنه في ذاك اليوم يحمده الخالق و المخلوق. قال وبعثه لسائر الأنام، ففي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت بخمس، وذكر منها وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة. ولهذا من استدل بجواز الخروج من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى يقال هب جدلا أن الخضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام، فإن الخضر لم يكن مخاطبا بشريعة موسى، وإنما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الكل مخاطب بشريعته، أمة الدعوة وأمة الإجابة. وفي الصحيح أي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. قال ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا عوجاج. قوله ومعجز القرآن من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي والقرآن المعجز. والقرآن هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تحدى الله جل وعلا الورى أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة منه أو بعشر آيات أو بحديث مثله، ولم يستطع أحد ذلك. وقد تكلمنا في الدروس الأولى من هذه العقيدة من تعليق على هذه العقيدة المباركة على شيء من هذا. وقوله معجز أي أن القرآن معجز. وذكرت لكم في أكثر من موضع ما ذكر شيخ الإسلام وهو الحق أن لفظ الإعجاز لفظ مجمل، فإن الإعجاز تعبير حادث، لأن الإعجاز للإنس أم للجن، وليس فيه خاصية للأنبياء، لأن حتى خوارق الشياطين قد تعجز الناس. لكن الذي جاء في القرآن هو لفظ الآية والبرهان. قال تعالى فذلك برهانان من ربك، وقال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فهي آية وبرهان، آية على صدق النبي وبرهان أيضا على ذلك الأمر، لكن جرى التعبير بهذا الأمر. فالقرآن معجز للناس، لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء من مثله. يقول ابن عدود رحمه الله تعالى في أو قبل ذلك: وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد آتاه الله من الآيات ما عليه آمن الناس، وكان الذي أوتيته ماذا؟ وحيا يوحى، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فنستفيد من هذا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن كل نبي أتاه الله من الآيات ما يبين صدقه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أعظم شيء وهو القرآن. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرجو، وهذه إن شاء الله للتحقيق، أي سيكون أكثر الناس تابعا. يقول ابن عدود في نظمه الرائق: مجمل اعتقاد السلف، وهذا مما ينبغي أن يحفظ، ولعل الله ييسر التعليق على هذه العقيدة، فإن عناية السلفيين بها قليلة وتحتاج أن يتصدر لها يعني طلاب العلم حتى يشرحوها، فإن الذي تصدر لها من أهل الأهواء الذي لا يؤمن على عقيدة السلف. يقول ابن عدود في هذه العقيدة المباركة، يقول: والرسل حق، والنبي العربي، خاتمهم أعلاهم في الرتب، وكلهم أوتي إذ جاب البشر، ما مثله عليه آمن البشر، وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة. فجمع في هذه الأبيات الأربعة كل المعاني التي ذكرناها. قال: ومعجز القرآن كالمعراج، أي المعراج إلى السماء الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فشرفه الله في ذلك الأمر العظيم حقا بلا مين ولا اعوجاج، أي بلا شك ولا اعوجاج عن هذه الحقيقة. قال: فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، أي وأكرمه. قال تعالى: إذا خولناه نعمة منا، أي أكرمناه ومننا عليه بمنة منا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.